بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. سنواصل الحديث عن مسائل الأسماء والأحكام. نريد أن نعرف ما معنى الأسماء والأحكام في العقيدة، باب الأسماء والأحكام، عن كلام في الأسماء والأحكام في العقيدة. ما المراد بالأسماء والأحكام؟ نعم، من يعرف الرفادة؟ تفضل يا شيخ. أيوة الأسماء. طيب من يعرف آخر ما معنى الأسماء والأحكام في العقيدة، باب الأسماء والأحكام؟ يا سلام، جاي والأحكام. لا لا، خليك في العقيدة. الأحكام إنزال على المعينين، فباب الأسماء أسماء الدين من الإسلام والإيمان والإحسان والنفاق والكفر والشرك، هذه الأسماء الموجودة في باب العقيدة، وإنزالها على المعينين، مسلم مؤمن محسن منافق كافر فاسق، هذا المقصود بباب الأسماء والأحكام. أسماء الدين من الإسلام والإيمان والإحسان وما يضاد ذلك، وإنزالها على المعينين، حكم لها على المعينين. قال الماتن. نعم اقرأ. نعم، قال الماتن رحمه الله تعالى: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. نأخذ يا أخوان مقارنة سريعا بين طريقة السلف وطريقة الخلف في باب الأسماء والأحكام، ثم نعلق على ما ذكر في المثل. طريقة السلف في باب الأسماء والأحكام أنهم يلتزمون بالمعاني الشرعية لأسماء الدين، يلتزمون بالمعاني الشرعية بمعنى الإسلام والإيمان والإحسان والكفر والنفاق والشرك، يلتزمون بهذه المعاني الشرعية، يبحثون عن معناها في القرآن وفي السنة دون اللغوية. والسبب لأن هذه المعاني وإن كان لها معنى في اللغة إلا أنها نقلت في الشرع فصار لها معاني، مثل الصلاة. ما معنى الصلاة في اللغة؟ الدعاء، لكن في الشرع أقوال وأفعال مخصوصة، مختتمة بالتكبير، مستتحة بالتكبير، مختتم بالتسليم. وهكذا الإيمان، ما معنى الإيمان للغة؟ مثلا التصديق، لكن المطلوب الإيمان الشرعي. فالإيمان الشرعي هو قول وعمل، هو أن تؤمن بالله وملائكته. الإيمان الشرعي هو الإيمان 70 شعبا. واضح يا أخوان؟ فهم يلتزمون بالمعاني الشرعية. أما الخلف المخالفين لهم يلتزمون بالمعنى اللغوي دون الشرعي، على مؤاخذات وملحوظات في المعنى اللغوي أيضا. الفارقة الثانية أن السلف في باب الأسماء والأحكام يعملون بجميع النصوص، فكما أنهم يعملون بنصوص الوعد يعملون بنصوص الوعيد، وكما يعملون بنصوص الوعيد يعملون بنصوص الوعد، بخلاف الخلف يعملون ببعض النصوص دون بعض. فالمرجئة يعملون بنصوص الوعيد، والخوارج المعتزلة يعملون بنصوص الوعيد. أيضا السلف يقولون بأن الإيمان حقيقة مركبة، هذا فارق بين السلف والخلف. يعني الخلف يقولون الإيمان حقيقة مفردة. أيضا السلف في باب الأسماء والأحكام يحكمون بالإسلام لكل من نطق بالشهادتين عالما بمعناهما ملتزما العمل بمقتضاهما، يحكمون له بالإسلام. الخلف يتساهلون في الحكم بالإسلام حتى وإن لم ينطق الإنسان بالشهادتين. قالوا وإن حتى لو لم يكن هناك مانع من خرش أو إكراه أو خوف أو نحو ذلك، قالوا إذا أقر بقلبه فهو مسلم وإن لم ينطق. تساهلوا أو ما تساهلوا؟ تساهلوا في الحكم بالدخول في الإسلام. السلف في مسألة الإخراج يشددون، شوف، كما أنهم يعني لا يقرون للإنسان بالإسلام إلا إذا نطق بشهادتين، عالم عامل عالم ملتزم العمل بالمقتضى يقول المسلم. فإذا دخل في الإسلام فلا يسلبونه هذا الوصف إلا في آخر، يعني يتشددون في هذا الأمر حتى تقام عليه الحجة وحتى تجتمع فيها الشروط وتنتفي عنها الموانع ويكون هذا الإخراج على أيدي أهل العلم المعتبرين. فانظر كيف التشديد في الإخراج، يشددون في سلب وصف الإيمان عن المعين فلا يكون إلا بمكفر شرعي بعد استفاء الشروط التأكد من خلو من المانع على أيدي أهل العلم المعتبرين. الخلف لا يتساهل، يتساهلون في الإدخال وتساهلون في الإخراج، في إطلاق الكفر على المعين إذا خالف منهجهم ومعتقداتهم. هذه قضايا تعتبر مهمة. موقف الفرق في باب الأسماء والأحكام نأخذها بشكل سريع. نبدأ بأهل السنة الجماعة. ما حقيقة الإيمان عند أهل السنة الجماعة؟ مركبة من القول العمل، وهو شعب أجزاء، وهو إذا ذهب بعضها مما لا يعتبر ناقضا بقي البعض الآخر. حقيقة الكفر هذا هو المهم الآن، الشيء الجديد. يقولون كما أن الإيمان مركب من قول وعمل فالكفر مركب من قول وعمل، فقد يكفر الإنسان بعقيدة يعتقده أو قول يقوله أو فعل يفعله مما هو ثابت أنه من نواقض الإسلام. ما اسم مرتكب الكبيرة في الدنيا عند أهل السنة الجماعة؟ فاسق، مؤمن ناقص الإيمان، مسلم، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. نعم. ما حكمه في الآخرة؟ تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، لكنه لا يخلد في النار ومصيره إلى الجنة. سؤال سريع نشطكم به، بالنسبة لمن يموت موحدا تائبا، من كانت هذه صفته، هل هو تحت المشيئة يوم القيامة أو مضمون له الجنة؟ تحت المشيئة. من يقول تحت المشيئة بعده؟ تحت المشيئة، تحت المشيئة. نعم، واحدا تائبا تحت المشيئة ولا مضمون له الجنة؟ من يقول مضمون يرفع يده؟ ثلاثة أربعة خمسة. من يقول تحت المشيئة يرفع يده؟ خلينا نشوف العدد. ومن يقول فيها تفصيل؟ كله من رحمة الله، كله من رحمة الله، لكن هل هو مضمون له ولا غير مضمون له؟ برحمة الله. نعم. طيب بس عشان ما تنسوها، بس يعني سأعطيكم كلمة قوية عشان لا تنسى، ولا هي إن شاء الله ما يعني. من يظن أن من مات موحدا تائبا أن الجنة غير مضمونة له فقد ساء ظنه بالله، لأنه يظن أن الله يخلف وعده. الله وعد أن من مات موحدا تائبا، من مات متقيا لله فله جنة عرضها السماوات والأرض، لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية، يعني قصور تجري من تحتها الأنهار. قال الله وعد الله لا يخلف الله وعد، لكن الذي يكون عنده كبائر هذا الذي يكون تحت المشيئة. الذي يموت موحد تائب فهذا يدخل الجنة مباشرة، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. طيب بالنسبة للخوارج، ما حقيقة اليمن عند الخوارج؟ مفردة، حقيقة مفردة من القول والعمل، فإذا ذهب بعض ذهب كله. الكفر عندهم إذا ارتكب الإنسان كبيرة من الكبائر فقد كفر، على خلاف بين الأزارقة والنجدات والصفرية في تحديد بعض الكبائر. ومن خلفهم في الرأي اعتبروا كافر. ما اسم مرتكب الكبيرة عندهم في الدنيا؟ في الآخرة، في الدنيا يسمونه كافر وفي الآخرة خالد في النار. طيب المعتزلة، حقيقة الإيمان مثل قول الخوارج، حقيقة مفردة من القول والعمل، حقيقة الكفر مثل قول الخوارج. ما اسم مرتكب الكبيرة في الدنيا عندهم بين منزلة الإيمان والكفر، وفي الآخرة خالد في النار. المرجئة، ما حقيقة الإيمان عندهم؟ مفرد من القول فحسب، ويخرجون العمل عن مسمى الإيمان. حقيقة الكفر، هذا هو المهم هنا، لا كفر إلا بالجحود والاستحلال، هذه هي المشكلة. لا كفر إلا بالجحود، يعني يجحد لا إله إلا الله أو محمد رسول الله، أو يستحل أمر محرم من الدين بالضرورة. أما غير ذلك ما يمكن. لماذا؟ لأنهم يخرجون العمل عن مسمى الإيمان. فلو أن إنسان ذبح لغير الله، هذا ماذا يسمى؟ بنية التعبد للمذبوح له، ما حكمه؟ شرك، فهو يتعلق بالجوارح. فإذا قال شخص هذا فعل، قالوا هذا الفعل لا إلا أن يستحل ذلك، إلا بالاستحلال. يقولون طبعا هم لابد ينظرون، ما في شيء كفر باللسان أو بالجوارح، إلا لابد أن يكون في استحلال، لابد من استحلال. الكفر العملي كل عندهم كفر أصغر، ما في كفر أكبر يتعلق بالجوارح، ما في كفر أكبر يتعلق بالجوارح، فكل عندهم مثل إخلاف الوعد، وطالما يتعلق بالجوارح فكله أصغر. ولذلك مسألة الحكم غير ما أنزل الله جعلوها ضمن أعمال الجوارح، فقالوا كلها كفر أصغر. اسم مرتكب الكبير عندهم في الدنيا مؤمن، يحكمون عليه في الآخرة لأنه في الجنة، على اختلاف بينهم في التعذيب على الكبائر. مرجعة الفقه يرون أنه عذب على كبائر، يكون تحت مشيئة الله. والمرجع الغلاء يقولون لا، في الجنة مباشرة. توضيح حقيقة الإيمان، حقيقة الكفر عند أهل السنة والجماعة. بالنسبة للإيمان انتهينا منه، الآن نريد أن ننظر إلى نواقض الإيمان بشكل بطريقة أخرى. ما الذي ينقض قول القلب الإيماني؟ ينقضه قول القلب الكفري. لأن إحنا سنمر مرور سريع على نواقض الإيمان من خلال قول القلب، عمل القلب، قول اللسان، عمل الجوارح. قول القلب الكفري مثل ماذا؟ هنا التكذيب والجحود، أن تكذب أو تجحد بالله أو بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بشيء معلوم من الدين بالضرورة. هذا متفق على بين أهل السنة الجماعة وبين المرجع، هذا كفر الجحود. أن تجحد وجود الله، أن تجحد توحيد الله، تجحد الرسول صلى الله عليه وسلم باليوم الآخر، هذا متفق عليه. قال الله جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فهو كفر. عمل القلب الكفري مثل الشرك، شرك المحبة، شرك الخوف، شرك الرجاء، شرك التوكل، هذه الأمور المتعلقة بالقلب كلها عندنا نحن ماذا تعتبر من نواقض الإيمان. فمن ذبح لغير الله نية التعبد المذبوح له، من استغاث بغير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله، من استعاذ بغير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله، من دعا، من كذا، النفاق، أن يظهر الإنسان الإسلام ويبطن الكفر، البغض لله أو للرسول صلى الله عليه وسلم أو لشيء من الدين، هذا كله كفر. اعتقاد أن هناك شرع مثل شرع الله أو أفضل منه أو يجوز التحاكم إليه، هذا كفر. هذا عندنا أعمال قلبية كفرية تعتبر من نواقض الإسلام. وهناك أشياء تتعلق بقول اللسان حتى وإن لم يستحلها. كتبوا هذا القضية، هذا الفارق بينه بالمرجع، سب الله، سب الرسول، سب الدين، الاستهزاء بالله أو بالرسول أو بالدين، يعني حتى وإن لم يستحل ذلك. ولئن سألتم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. عمل الجوارح الكفري ترك جنس العمل بالكلية لا سيما الصلاة. الصلاة يا أخوان ترك الصلاة على قسمين، هناك ترك كلي وهناك ترك جزئي. الترك الكلي الذي لا يصلي نهائيا فيصدق عليه أنه ما يصلي، هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. أما الذي يصلي فرض يتذكر فرض ويخلي آخر هذا أمره شأنه خطير، لكن هذا الذي تصدق على الأحاديث لم تكن له نور يوم القيامة، هذا الذي تصدق عليه أنه يعني ما يكون كافرا. وهكذا تجتمع شمل الأدلة. قتل النبي، لو أن إنسان قتل نبيا أو عان على قتله وقال ما استحل ذلك، كفر ولا ما كفر؟ كفر ولا ما استحل ذلك؟ دوس المصحف متعمدا، السجود للأصنام ولا ما استحل ذلك؟ قال الله: ولا أطيعوا الله والرسول فإن تولوا، أي عن الطاعة ترك جنس العمل، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. نعم. على كل حال الأصل في الشخص الذي لا يصلي أنه محل دعوة، فأنت تدعوه فإذا جحد خرج عن التهان والكسل الآن، هذا حكم واضح، يسلم لولي الأمر وينتهى منه. أيه. فإذا لم يجحد وإنما كان متهاونا وكسلا فهو محل دعوة، فأنت تدعوه، فإن صلى فرض الحمد لله خلى آخر فخرج عن الكفر. وإذا كان يصدق عليه أنه لا يصلي نهائيا وأنت ما استطعت أنك تعلمه وتقيم عليه الحجة، فهذا يبقى في دائرة الإسلام حتى يؤتى إلى الوالي صلي فيعرض على السيف ويرفض الصلاة. طيب تجحد؟ قال لا ما أجحد. طيب صلي ما صلي، تقتل ما مشكلة، هذا وإن لم يجحد فهو كافر مرتد ويقتل ردة، وإن لم يقول أنا لا أجحد تعرض على السيف وتقتل وتقول أنا أعلم أن الصلاة واجبة لكن ما أصلي متهاون وكسلان، هذا كلام فاضل. عرفنا كيف؟ فلا يعني لما نقول ترك الصلاة تهاون وكسلان نحن نطبق مباشر، لا، نحن ندعو لكن نسلم. مثلا في بعض البلاد غير بلاد الإسلام غير محكومة بالشريعة لكن في مراكز إسلامية، فالمرأة رأت أن زوجها لا يصلي نهائيا تذهب إلى المركز الإسلامي يؤتى به تقام على الحجة، يفرق بينه وبين زوجته عن طريق المركز الإسلامي. ما في مركز إسلامي في ذاك البلد هذه الأمور تسقط، فما تنزع حكم الإسلام عن هذا الشخص المعين، لكن لك أنت في خاصة نفسك أنك ما تصلي عليه إذا مات، أنك ما يعني تتعامل معه على أنه كافر أو كذا، لكن ما تنشر هذا لأنه ليس من شؤونك أنت، سلم الناس الإسلام والإيمان. واضح يا أخوان؟ الموقف من أهل القبلة، قال الماتن فيما مضى: نسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. فهنا ما فرق بين الإسلام والإيمان، لا، بالنسبة لمرتكبي الكبائر من أهل القبلة لا نسميهم مؤمنين بمعنى الإيمان الكامل، لكن ولا نسلبهم مطلق الإيمان، لا نعطيهم الإيمان المطلق الإيمان الكامل الوارد في قوله تعالى: إنما المؤمن الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم، ولا نسلبهم مطلق الإيمان فنسميهم كفار، لأن الله أعطى يعني هؤلاء اسم الإيمان، فنسميهم مسلمين أو مؤمنين ناقص الإيمان بالنسبة لمرتكبي الكبائر. نعم. قال: معترفين مصدقين. تلاحظوا ما ذكر العمل لكونه قال نسمي أهل قبلتنا يكون الصلاة، قد يكون هذا يعني. لكن لا، ديننا الإسلامي قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى هو الإيمان ودين الحق هو العمل الصالح، لا بد من الإيمان والعمل الصالح في ديننا، لا بد من العمل، والذي يريد الإسلام من غير عمل يذهب إلى دين آخر، ما يوجد عندنا بهذا الشكل. دين الإسلام قول وعمل. قال: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر منها بالقبلة، والصلاة على من مات منهم، ولا ننزل أحد منهم جنة ولا نارا. بالنسبة للشهادة للمعين هذه نعرف حكمها، لا نشهد إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه، ولا نشهد عليهم بكفر ولا شرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونذر سرائرهم إلى الله تعالى. ماذا ذكرنا؟ الموقف من المحسن والموقف من المسيء، والخوف والرجاء عبادة يعبد الله سبحانه وتعالى بها. سأذكر لكم فقط هذا السؤال نشطكم به قبل أن نشارف على الختم. هل يا أخوان السؤال الأول، طيب بالنسبة لما ذكرناه في القول وعمل، فيه ظهر في عصر الحاضر إشكالية قد ما تكون ذكرت من قبل، سأل عنها الأخ. لما رأينا مرجعة الفقه ماذا قالوا؟ تصديق بالقلب وقول باللسان، هل أدخلوا عمل القلب؟ ما أدخلوا عمل القلب. ظهرت يعني فكرة في عصر الحاضر يعني خالفوا فيها مرجعة الفقه، فأتوا بقول جديد، قالوا تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالقلب. فقالوا نحن فرق بيننا وبين مرجعة الفقه أن ندخل أعمال القلوب، وأخرجوا ماذا؟ عمل الجوارح. فقالوا عمل الجوارح لا ثمرة، عمل الجوارح شرط كمال. فهذه فكرة ظهرت في عصر الحاضر، وهي ما ذكرها أحد ممن سبق لكونها مستحيل متحافظة. لأنك إذا أثبت عمل القلب يعني الحب لله والخوف من الله والرجاء فيما عند الله والإخلاص، كيف يمكن يكون هذا ما تتحرك جوارحه بالعمل؟ ما يمكن. وهؤلاء اعتمدوا على نصوص مشتبهة، وأخذوا هذه النصوص المشتبهة وجعلوها هي المحكم، وردوا النصوص بالمئات الآيات في وجوب العمل الصالح لدخول الجنة، هذه المئات من الآيات جعلوها متشابهة، والنص المتشابه جعلوه هو المحكم. وضحت معكم الفكرة؟ فأتوا بنص أن الله يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط. شوف، طالما لم يعمل خيرا قط فهو مؤمن. إذن الذي لا يعمل خير وعنده تصديق اللسان تصديق القلب وعمل القلب، قال هذا مؤمن. فهمتم كيف؟ واعتمدوا على مثل هذه النصوص أنه لم يعمل خيرا قط. هذه اللفظة تركوا الألفاظ الأخرى للنص والتي فيها أنه أخرجهم الله من الجنة وشفعوا لهم المؤمنون بآثار السجود في جباههم، تركوا هذه النصوص وأخذوا هذه اللفظة الشاذة، حتى أن كثيرا من العلم يرونها ضعيفة، وأعملوها وجعلوا المحكم من النصوص فسرونها في ضوءها. وهذا الرد عليهم رد سهل، منها الحكم على نفس اللفظة وتتبع حكمه. الأمر الثاني أنه قد يأتي بعض النصوص فيها لم يعمل خيرا قط، مثل ذلك الرجل الذي نطق بالشهادتين ودخل في الجهاد، وأبن صلى الله عليه وسلم عرض عليه شيء من المال فقال يا رسول الله ما على هذا بايعتك، إنما بايعتك على أن يأتي سهم منها هنا ويخرج منها هنا. ودخل في أرض المعركة ووجدوه قتيلا والسهم من حيث أشار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة ولم يعمل خيرا قط. هو عمل ولا ما عمل؟ عمل، لكن يقصد العمل معروف من كثرة الصلاة وقيام ليل وصيام. أيضا الرجل الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع أصحابه فقال السلام عليكم يا رسول الله بعد أن صلى، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وهو صلى ركعتين. قال له فإنك لم تصلي، وصلى ولا ما صلى؟ صلى، لكنها ليست الصلاة الكاملة المطلوبة. ثلاث مرات هو يرد. عندما تقول عن ابن لك مثلا تقول هذا ابن ما في خير، هل ما في خير تماما ولا تقصد ما في خير من الأبناء الصالحين؟ هذا المقصود. فهم يأتون بمثل هذه النصوص المشتبهات ويجعلونها هي المحكمة، هذا هو الخطأ. هذه المجموعة ظهرتهم من أهل السنة والجماعة، لكن صار بينهم وبين أيضا الذين يدخلون عمل الجارح في مسمى الإيمان صار بينهم صراع. هذه الفرقة تسمي الذين يدخلون عمل الجارح في مسمى الإيمان يسمونه خوارج ومعتزلة، وهؤلاء يسمون هؤلاء مرجعة العصر، حتى أن بعضهم بالغ فقال جهمية، كلها مبالغة، لكن هو حقيقة خلل في الفهم. فجعل عمل الجوارح شرط كمال خطأ بهذا الشكل، وجعله شرط صحة خطأ، والكلام اللي ذكرنا لكم. لكن عمل الجوارح لا شك أنه ركن، لا لكن هؤلاء فصلوا بهذه القضية. واحدهم يعني ناقشته وقال لي خلاص أنا سأعطيك 3 أدلة اشرح لي، وإن شرحت لي أعيدك أن أخرج الكتاب، كان عنده كتاب يريد أن يطوعه. فبعد ما تم النقاش وقال خلاص أنا اقتنعت ويذهب، وهو على أنه لن يطبع هذا الكتاب لأنه خلاص يعني أقل شيء يؤخر، فوجد من يشجع ويطبل له وقال له هذا الكلام ممتاز، فيطبع الكتاب تصدع ولدنا دائما فترة، فكان استهل يعني. بالنسبة للألفاظ الشرعية يلتزم بها، لكن قد يعبر عنها في بعض الأحيان بألفاظ يعني مناسبة مفهومة، لكنك تغيرهم والكافر سمية غير المسلم وما ترضى كافر وتتلطف الآخر أو مدري إيش، لا، هي الألفاظ الشرعية تبقى الألفاظ الشرعية اللي ما يترتب عليه من أحكام الولاء والبراء يترتب عليه أحكام شرعية. لكن قد يعني أنت في محاضرة عامة في محاضرة ثقافية قد يعني، لكن الأحكام الشرعية يجب أن تبين في الدروس وتبقى محفوظة. نعم. طيب في مسألة سريعة سأذكرها لكم، هل يجوز لنا يا أخوان أن نقول يعني إذا صلى الإنسان أو صام أو قرأ قرآن هل يجوز له أن يظن أن الله سيجزيه على ذلك أعظم الجزاء؟ الأخ ما يجوز. هل يجوز أن نعبد الله ونحن نطمع فيما عند الله من أمور دنيوية وأخروية؟ يعني الآن مثلا يعني بعض الإخوة يأتي من منطقة بعيدة ويحضر مثل هذا الدرس، هل هو يجوز له أن يطمع بحضوره مثل هذا الدرس الأجر من الله وأن الله سبحانه وتعالى يصلح له الدنيا وأخراه، هل يجوز استحضار هذه النية؟ نعم. هذا يا أخوان هذا الرجاء المحمود بسبب كثرة كلام عن المرجع بدأ يضعف الرجاء المحمود في نفوسنا، لأن أحيانا بعض الفرق تشوه جانب فيبدأ الناس ينفرون منه، جانب الرجاء يجب أن نحمله في نفوسنا، لولا هذا الرجاء ما يمكن للإنسان أن يسير في الطريق الصحيح سير متواصل. إذا كان أنت تصلي وتصوم وتظن أنه ممكن ما يعطيك الله عز وجل على ذلك شيء، فوش الفائدة؟ إذا أنا أتعب نفسي الآن في هذه الدنيا وأصلي وأصلح نفسي ثم في النهاية إلى نار تلظى، واضح يا أخوان؟ ينبغي لنا أن نعبد الله ونحن طمعين فيما عند الله من أمور الدنيا وأمور الآخرة، الذين يحفظون القرآن والذين يواظبون على الصلاة والذين يقومون الليل يرجون من الله سبحانه وتعالى صلاح الدنيا والآخرة، هذا رجاء محمود، وهذا لا بد منه، هذا الرجاء المحمود لا بد منه مع الخوف. نعم لا شك، والخوف أنك تخاف من معاصيك ومن ذنوبك ومن عدم إخلاصك ومن لابد، لكن أقصد أن كثير من الناس قصروا في جانب الرجاء. ننتقل لحكم مرتكب الكبيرة. تعريف الكبيرة هو ما ترتب عليه حد أو لعن أو غضب أو تبري أو وعيد بالنار، ما بقى اسم الإسلام لذلك. عند أهل السنة الجماعة قلنا هو فاسق مؤمن فاسق أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة، فلا يسلم مطلق الإيمان ولا يعطى الإيمان المطلق، وفي الآخرة تحت مشيئة الله. نأخذ قراءة يعني فقط نربطكم بهذا الكلام، شيء من كلام الشارح ونختم به بإذن الله. قوله قال الشارح رحمه الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتن الأزرج ونسمي أهل قبلتنا. قال الماتن رحمه الله: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. ماذا علق الشارح؟ قال الشارح رحمه الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. يفسر معنى أهل القبلة. ويشير الشيخ رحمه الله بهذا الكلام إلى أن الإسلام والإيمان واحد. أنه قال مسلمين مؤمنين، وابن أبي العز يقول أن الماتن بقوله مسلمين مؤمنين دون التفريق كأنه يرى أن الإسلام والإيمان شيء واحد. وأن المسلم لا يخرج من الإسلام بارتكاب الذنب ما لم يستحل له. سيأتي تعليق الشارع على هذا الأمر أنه ليس بصحيح. والمراد بقوله أهل قبلتنا من يدعي الإسلام ويستقبل الكعبة وإن كان من أهل الأهواء أو من أهل المعاصي ما لم يكذب بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وسيأتي الكلام على هذين المعنيين عند قول الشيخ: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، وعند قوله: والإسلام والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. قال الشارح رحمه الله: قال الماتن رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. قال الشارح رحمه الله: أراد بأهل القبلة الذين تقدم ذكرهم في قوله: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. يشير الشيخ رحمه الله بهذا الكلام إلى الرد على الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب. واعلم رحمك الله وإيانا أن باب التكفير وعدم التكفير باب عظمت الفتنة والمحنة فيه. بالنسبة للتكفير يا إخوان، التكفير لفظة شرعية، فلو قيل لكم أنتم تكفيريون أم لا، ماذا تقولون؟ تكفيريون أم أنتم تكفيريون؟ فلما تقول لا ما أنا تكفيري، مشكلة، يعني أنت ما تكفر بما كفره الله، أو تقول تكفيري، مشكلة، لأنهم يفهمون من تكفير الغلام. فتقول لفظة التكفير ليست لفظة مذمومة، فالتكفير لفظة شرعية، لكن الناس أخطأوا في هذا الباب. هناك من الناس من أخطأ وضل في هذا الباب. التكفير يا إخوان ينقسم إلى قسمين: تكفير مطلق وتكفير المعين. بالنسبة للتكفير المطلق نحن نلتزم فيه بالكتاب والسنة، الأعمال والأقوال التي ثبت في الشرع أنها كفر نحن نقول أنها كفر، فالشرك بالله كفر، ومن يدعي الخروج عن ملة الإسلام كفر، والسحر الذي فيه الاستعانة بالجن كفر، والاستهزاء بدين الله كفر، وهكذا المكفرات الشرعية سواء متعلقة بتصديق بالقلب أو عمل القلب أو قول اللسان أو عمل الجوارح. فنحن لا نكفر إلا ما ورد في الكتاب والسنة من الأقوال والأفعال أنها كفر، هذا التكفير المطلق. أما التكفير المعين، إنزال الحكم على المعينين، فهنا نحتاج إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول بالنسبة للمعين، يجب عليك أول شيء أن تتأكد أن هذا الفعل الذي قاله الذي قام به أو هذا القول الذي قاله أنه هو الكفر الذي ورد في الكتاب والسنة أنه كفر. هذا يسمى عند الفقهاء تحقيق المناط، يعني أنك تحقق أن هذا هو الكفر الذي أراده الشرع. أعطيكم مثال سريع: ما حكم لبس الصليب؟ لبس الصليب كفر، ليس كذلك؟ إذا لبس شخص صليبا، فما حكم هذا اللابس؟ اللبس كفر أيوه، واللابس كافر. أول شيء ماذا نصنع؟ لا انتبهوا الكلام اللي ذكرت لكم، أول شيء تتأكد أن هذا الصليب الذي لبسه هو الصليب الذي يقصده الفقهاء والعلماء. انتوا الفكرة الأولى هذا يسمى تحقيق المنار. لماذا؟ لأنه قد يلبس إنسان صليب على أنه وسام وليس صليبا. ما هو الصليب الذي ذكره الفقهاء ويريدون أن لبسه كفر؟ هو الصليب الذي يدل على أن هذا الإنسان دخل في النصرانية. صليب النصارى يلبسون القصص الرهبان، رأيتمون؟ هذا إذا رأيت شخص لابس ماذا تقول عنه؟ نصراني واضح، هذا هو الصليب المقصود. لكن لو أن إنسان لبس صليب على أنه وسام دولة أو وسام كذا وكان فيه صليب أو هو مصنوع على شكل صليب، هل هذا هو الذي ذكر الفقهاء؟ لا، لبس فنيلة فيها صليب لبس، وإن كان الإنسان يتحرى وكذا، لكن ليس هذا هو ما ذكر الفقهاء. لاحظتم النقطة الأولى؟ ثم الفقهاء يحددون المكان، هل لبس الصليب في بلاد الإسلام ولا بلاد الكفر؟ هل رأيتم كيف الآن؟ إذن هذه أول قضية نحقق أن عندما يرتكب المعين هذا الشيء يجب أن نحقق أنه هو الذي يقصده الفقهاء. لاحظتم؟ طيب الأمر الثاني الذي نحتاجه أن نتأكد من توفر شروط التكفير في هذا المعين وخلوه من موانع التكفير، أن يكون عالم قاصد غير مكره. والموانع مانع الجهل، مانع الإكراه، مانع، عرفنا كيف؟ فتبدأ تستوفي الشروط وتتأكد من خلوه من موانع وتقيم على الحجة، هذا الأمر الثاني. طيب فعلت الأمر الأول والأمر الثاني، بقي الأمر الثالث وهو الحكم عليه. أيوة، ترده إلى المرجعية في ذلك البلد. يبدأ أنت بالنسبة لك ممكن تعمل بهذا الشيء إذا أنت تشعر أنك فعلا قمت على الحجة، لكن ليس لك أن تقول عنه أنه كافر حتى تعيده إلى قضاة ذلك البلد، إلى ولاة الأمر في ذلك البلد، هم الذين يسلبون هذا الاسم أو يبقونه عليه حتى لا يصبح هذا الأمر مشاع عند الناس، كل واحد يفعل هذا تهدر دماء الناس وأعراضهم، لأنه يترتب عليه أحكام كثيرة شرعية، فما يجوز لك أنت أنك تنفذ هذا الأمر. ما حكم الاستهزاء بدين الله؟ كفر. لو وجدنا كاتب استهزأ بدين الله في الجريدة، ما هي الخطوات التي نقوم بها؟ أول خطوة ما هي؟ أن نتحرى أن كلامه هذا هو الاستهزاء، بأنه استهزاء بدين الله. الأمر الثاني أن تقام على الحجة. الأمر الثالث أن يرفع أمره لولاة الأمر. بهذه الطريقة يتم. هنا الآن يتطرق الشارح لقضية تكفير الفرق، هل الفرق كافر ولا ما هي كافر؟ قال الناس في الفرق على ثلاثة أقوال، هناك من يكفر الفرق بإطلاق، وهناك من يمنع من تكفير الفرق بإطلاق، وهناك من يفصل بالنظر إلى الأقوال والأفعال. هذا الكلام الآن تكلم فيه. أقرأ. واعلم رحمك الله وإيانا أن باب التكفير وعدم التكفير باب عظمت الفتنة والمحنة فيه، وكثر فيه الافتراق، وتشتتت فيه الأهواء والآراء، وتعارضت فيه دلائلهم، فالناس فيه في جنس تكفير أهل المقالات والعقائد الفاسدة المخالفة للحق الذي بعث الله به رسوله في نفس الأمر، والمخالفة لذلك في اعتقادهم على طرفين ووسط، على طرفين ووسط من جنس الاختلاف في تكفير أهل الكبائر العملية. فطائفة. طيب على كل حال خلي أقرأ هنا ما لم يستحله. وفي قوله ما لم يستحله إشارة إلى أن مراده من هذا النفي العام لكل ذنب الذنوب العملية لا العلمية. انتبه لهذا، تعليق الشارح مهم على كلام الماتن هنا. قال وفيه إشكال في الشارع لم يكتف منه، فإن الشارع وفيه إشكال، فإن الشارع لم يكتفي من المكلف في العمل في العمليات بمجرد العمل دون العلم، ولا في العلميات بمجرد العلم دون العمل، وليس العمل مقصورا على عمل الجوارح، بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح وأعمال الجوارح تبع. لذلك يا أخوان ابن أبي العز في هذه العقيدة يعني أبدع أي ما أبدع، أبدع أي ما أبدع حقيقة، وكنز هذا الكتاب كنز. ولذلك ما كان لمتن الطحاوية هذا المكان إلا بسبب شرح ابن أبي العز. شرح ابن أبي العز هو الإبداع والإمتاع. لا قال بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح وأعمال الجوارح تبع، إلا أن يضمن قول إلا أن يضمن قوله يستحله بمعنى يعتقده أو نحو ذلك. هنا قال لاحظ ملاحظتين، قال أول شيء بذنب، لأن نكفر أحدا منها القبلة بذنب، قال بذنب خطأ، لكن نقول بكل ذنب هذا الصحيح. وهنا ما لم يستحله قال هذا مثل يعني لا كفر إلا بالاستحلال، أيضا هي قصر إلا يكون بمعنى يعتقده، يعني معتقدا حل ذلك أو كذا. نعم. إلى آخر كلامه. وقوله وقوله رحمه الله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. قال الشارح رحمه الله إلى آخر كلامه رد على المرجئة، فإنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فهؤلاء في طرف والخوارج في طرف، فإنهم يقولون يكفر المسلم بكل ذنب أو بكل ذنب كبير، وكذلك المعتزلة الذين يقولون يحبط إيمانه كله بالكبيرة فلا يبقى معه شيء من الإيمان، لكن الخوارج يقولون يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر، والمعتزلة يقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، وهذه المنزلة بين المنزلتين، وبقولهم بخروجه من الإيمان أوجبوا له الخلود في النار. في أشياء كثيرة تحتاج إلى يعني شرح، إن كانت يعني هي نفس المعنى بس هو فصل. قال ومن قال رحمه الله ومن قال إن الإيمان هو التصديق ولا يدخل العمل في من سمى الإيمان والكفر هو الجحود ولا يزيدان ولا ينقصان، قال هو كفر مجازي غير حقيقي، إذ الكفر الحقيقي هو الذي ينقل عن الملة. وكذلك يقول في تسمية بعض الأعمال بالإيمان كقوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس، إنها سميت إيمانا مجازا لتوقف صحتها على الإيمان أو لدلالتها على الإيمان. لا سنناقش يعني شبه المرجع، وحقيقة مناقشة نفيسة بنفس يعني طويل كثير حقيقة الكلام، خذ هذا آخرا. ولا يخرج العبد، قال الماتن رحمه الله ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. قال الشارح رحمه الله يشير الشيخ إلى الرد على الخوارج والمعتزلة في قوله بخروجه من الإيمان بارتكاب الكبيرة، وفيه تقرير لما قال أولا لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، وتقدم الكلام على هذا المعنى. هنا ذكر أن أهل الكبائر من محمد صلى الله عليه وسلم هذه ذكرناهم على هذه الحوضة في المثل، وذكر أن تسمية الكبائر وفرق بين صاحب الكبيرة الذي يموت، صاحب الكبيرة التائب هذا ما حكمه؟ إن الله صاحب الكبيرة التائب قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فمن تاب فإن الله يغفر ذنبه وإن كان شركا. وصاحب الكبيرة غير التائب إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هو تحت مشيئة الله. يعني كثير حقيقة البقية، فنحن نكتفي يعني بهذا القدر، نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلم أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن نتجاوز عن خطيئاتنا. وحسبنا في هذا اللقاء أننا يعني وضحنا المتن نوعا ما، وانتقينا لكم من كلام الشارح ما يعني قرأنا فيه تدربنا عليه. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع العمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خير. لو أتى بقراب الأرض خطايا وعنده التوحيد فإنه ينفعه بإذن الله. لا ما ظن استدان، وهذا خاف، صاحب البطاقة خاف، كان تحت المشيئة صار له الوزن، فهو صاحب كبائر. هذه الكبائر يعني ما زال يعني ما أثرت عليه حتى أخرجته للكفر. من مات موحدا غير تائب تحت المشيئة. لكن ما نأخذ هذا الحديث، حديث البطاقة أو حديث آخر الزمان، يأتي الناس في آخر الزمان ما يعرفون من الدين إلا الله الله، فنأخذ الحديث المتعلقة بآخر الزمان، الحديث المتعلقة ببيان قوة وتأثير لا إله إلا الله، نأخذها ثم نهمل نصوص الإيمان والعمل الصالح، وجوب العمل، وجوب الصلاة والصيام وأثر ذلك، وأيضا خطورة الكبائر على التوحيد. لكن هذه النصوص نستفيد منها تعظيم كلمة التوحيد والحرص عليها والحرص على تحقيقها. فلما مات هذا الإنسان ما زالت معه كلمة التوحيد، فما أشرك بالله، فمهما كان عنده من الكبائر كانت كلا شيء أمام كلمة التوحيد. هذا المقصود في هذا الحدود، لا شك طبعا تزيد وتنقص لا شك، لكنه ما أخرجته الكفر فما زال معه التوحيد. الآن واضح أن تقول هوى وكذا، طالع ما دام في مخلوقات خلاص، وهذا المقصود. وتلك المسائل يا إخوان يعني الإنسان يأخذها بقدر حدود العقل البشري، يأخذها بالنصوص. فكما أن الله سبحانه وتعالى موجود من الأزل وهو متصف بالفعل ومتصف بالكلام، وهو من الأزل يفعل وهو من الأزل يتكلم، سبحانه وتعالى متكلم. فطالما تثبت لله الفعل وأنه لم يأتي زمن من الأزمان كان معطل عن الفعل، إذن كان هناك مخلوقات، كان هناك مخلوقات. فطالما أنت تقول أنها مخلوقات فلا يضرك شيء. فإذا قلت المخلوقات لا أول لهم ولا نهاية لهم ما ضرك شيء في عقيدتك. لكن لو نسبت هذه الأمور المخلوقة قلت أنها قديمة، هنا صار الخلل، هنا صار الخلل، وأنها مع الله من الأجل أو أنها قبل الله، هنا الخلل. أما إذا تعتقد أن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء، وأن هذه المخلوقات جميعها خلقها الله سبحانه وتعالى، ثم ما أثبتك أن هناك مخلوق معين هو أول هذا العالم وقبله لم يكن هناك مخلوق، فأنت على معتقد بإذن الله معتقد صحيح. فالدخول في التفصيلات التي لا يمكن نصل إليها يعني يتعب الإنسان نفسه فيها. نعم نعم. نعم يصبح التكفير عند تكفير أصحاب الفرق على ثلاثة أقسام. هناك من يكفر جميع الفرق، هذا غير صحيح، لأنه قالوا ستفترق أمتي، إذن هم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فالقول عن جميع الفرق أنها كافرة خطأ، والقول بأنها كلها لم تكفر خطأ. والصحيح أن نحدد الأقوال والأفعال. فمثلا رافضا نقول من قال بأن القرآن ناقص محرف، من كفر الشيخين، من فتذكر هذا فهو كافر. فإذا شخص يعتقد هذه الأمور ويصر عليها هذا هو الكافر. لكن أنا لا أنصح بالتكفير بالعموم، لا أنصح بالقول بأن الرافضة كلهم كفار، أرى أن هذا من الخطأ، لأنه قد يكون من الرافضة من هو جاهل، قد يكون من الرافضة من لا يعتقد بخلق بنقصان القرآن، قد يكون من الرافضة من لا يعني يكفر الشيخين بكر عمر وهكذا. فلذلك من قال بهذه الأقوال فهو كافر، وإن كنا نعلم أنه للأسف الشديد أكثر رافض على هذا المعنى. نعم. هذا يعني الراجح والله أعلم أنهم لا يخرجون من القبلة، بعض العلم يخرجهم، لكن الراجح عدم خروجهم إلا الفرق الباطنية إسماعيلية النصيرية الدروس، هؤلاء ليس من أهل القبلة. الفرق فرق إسلامية، فرق منتسبة للإسلام. بالنسبة للمذاهب الفكرية العلمانية الديمقراطية الليبرالية البراجماتية ونحو ذلك، يعني الليبرالية الآن الشيخ عبد الرحيم يعني كتب فيها كتاب يعني فهذا جيد، والعلمانية قد كتب فيها الشيخ صفار من قبل كتابة قوية ورصينة إن كانت من قبل 20 سنة، لكن ما زالت هذه الكتابة حية. فال يمكن ترجع الموسع الميسر أيضا أن تعطيك يعني نبذ في هذه. اي نعم العلمانية مذهب مادي وهو إقامة الحياة على غير أساس الدين، هذه العلمانية. الليبرالية لا، نقصد بها الحرية، لكنها حرية، هناك حرية اقتصادية، هناك حرية يعني علمية، هناك حرية يعني اجتماعية وهكذا، لها معاني. لكن نقصد بالحرية ما يقصد يعني جعل الإنسان هو مقياس كل شيء، وجعل الإنسان هو المرجع في كل شيء، هي قريبة من الإنسان يعني تحتاج لها شيء من التفصيل. ونكتفي يعني بهذا القدر حتى لا نأخركم كثيرا. جزاكم الله خير.